هذا الكتاب الذي يعني أستصحبه في أسئلة وأجوبة أسئلة الشيخ أجوبة الشيخ صالح الفوزان والجامع محمد بن فهد الحصين. فيه السؤال 38، قال السؤال إنه 38 إنه بسبب الأحداث الأخيرة أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من بعض طلبة العلم، فما حكم ذلك؟ الجواب، يقول: ما أظن أن هناك مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم فهو جاهل أو ليس مسلما أو من المنافقين، أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار. ولكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، يعني تعايش تعامل، أي تعامل ليس موالاة. نعم. ومثل الإهداء إلى الكفار، هذه أعظم، يهدي إليها، هذا ليس موالاة ولكنه يعني تأليف ودعوة، تأليف للقلوب ودعوة. ومثل الإهداء أين إلى الكفار وقبول الهدية من الكفار، هذه جائزة وليست من الموالاة، يعني حكمها جائز وليست من الموالاة، بل هذه من المعاملات الدنيوية وتبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعملها لعمل، مثل استئجار الكافر لعمل، يعني تعايش، هذه من تبادل المصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي ليدله على طريق الهجرة وهو كافر، لأجل يستعين بخبرته في الطريق، فيجوز ذلك. ويجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للقيام بعمل الكافر إذا احتاج، لأن هذا من باب تبادل المنافع ليس من باب تبادل المحبة والمودة، بشرط أن يكون عمل الكافر يعني عمل دنيوي، ليس عمل الكافر كفر لا يعاونه أو يعني يعاونه في كفره. نعم. قال: حتى الولد الكافر يجب على الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، وهذا ليس من باب المحبة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لهؤلاء حزب الله، وليسوا حزب اللات الذين في لبنان، أولئك حزب الشيطان. قال: ولكن يبر به، يعني بوالده، ويحسن إليه، هذا من الإحسان الدنيوي. وهناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، كل هذا يجري وليس هو من الموالاة. شوف التفصيل الجميل. أي نعم. هناك أشياء يظنها بعض الجهال أنها موالاة وهي ليست موالاة، وهناك المدارات إذا كان على المسلمين خطر وداراء الكفار في دفع الخطر، فهذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذه مدارات. وهناك فرق بين المدارات وبين المداهنة، المداهنة لا تجوز، لكن المدارات إذا كان على المسلمين خطر يحصل بمداراة الكفار يدفع هذا الخطر، وليس هذا من الموالاة. أي نعم، يعني المداهنة أن تبذل شيء من دينك في سبيل الحفاظ على جاهك ودنياك، هذه مداهنة حرام لا تجوز. أما المداراة أن تبذل شيئا من جاهك ومن مالك لتحافظ على دينك على أصل دينك، فهذه مداراة. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور. فهمنا الفرق بين المداراة والمداهنة؟ لأن الكفار همهم الدنيا، تعطيهم مال يعني مثل ما تعطي الكلب عظم ينبح لك ولا ينبح عليك، أي نعم، فتعطيهم من المال لتدفع شرهم، أو أيضا من جاهك يعني تتنازل لهم عن الجاه من أجل الحفاظ على الدين على أصل الدين، فهذه مدارات إذا احتيج إليها وجبت. أي نعم، إذا احتيج إليها. قال أي نعم، تحتاج إلى فقه وإلى معرفة. أما أن كل تعامل مع الكفار يفسر أنه موالات، هذا من الجهل والغلط أو من التلبيس على الناس. الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، ولا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالات وهم لا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر على القائل لأنه يقول على الله بغير علم. وهذه هي علة الإخوان اللي سموا إخوان من طاع الله، اللي ثاروا على الملك عبد العزيز وحصلت عليهم يعني نقمة الله في وقعة السبلة. أي نعم، هل هناك سؤال أو شيء؟ لعلي أثرت. اقرب اقرب اقرب، أنا ما بيك بعيد عشان إن احتجنا مقنعة قريب. ها، مغالطة؟ وكلامهم ما هو مغالطة، كلام الحركيين هؤلاء ما هو مغالطة. إيه أحسنت، نعم، منهج إيش؟ ديمقراطية. إيه نعم، الديمقراطية هي وثن العصر، ولا حقيقة لها إلا في الذهن، لأن حكم الشعب بالشعب للشعب. إيش معنى هذا؟ لا، ليس لله مكان لا في التشريع ولا في القضاء ولا في التنفيذ. السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية عزلوا الله عنها. أي نعم، إنما هي حكم الشعب بالشعب للشعب، وهذه غير متحقق حتى، وهي باطلة غير متحققة. أي أحسنت أنت، ماشي، صحيح صحيح صحيح. مع الأسف قالها واحد من زعمائهم للشيخ ابن عثيمين ونحن على العشاء في بريدة، قال: يا شيخ أنتم تكيلون بمكيالين، والله الحمد لله الذي درأ الفتنة وإلا أغضبنا كثيرا. أي نعم، والله المستعان، يعني أحرجوا الشيخ ابن عثيمين وظلموه، والذي قالها أحد رؤسائهم. نعم، عندك زيادة؟ الأمر واضح ولله الحمد. إذا كان هناك سؤال أو شيء يبي يذنها الحين. نعم، بعد الأذان الله يحفظ. اسمعوا، اسمع الميكروفون، ملك لك. اي تعرفه؟ ما تعرفه اجل وشرته، تبذر بذرك بالبحر اذا كنت تعرفه وتتعامل معه. نعم، اما اذا كان في مثل هذه الاشاعات ومثل هذه الايقونات وما ادري ما تعرفه، كيف تضبطه؟ كيف تضبط من يزيد فيها؟ اي كيف تعطيه عمولته؟ يجي لمك يطق بابك وتعطيه اياه. اي نعم، والارصد له حتى يعد. ما تعرفه خلاص، هو اللي فرط. هذا أسئلة افتراضية يا أخوان، اتركوها. يقول لهم أرقام، يقول لهم أرقام. أي شوف اللي يتعاملون صحيح، لهم أرقام. أي الشيخ ما عرف، الشيخ ما عرف وأجابك من هو أعلم من الشيخ بهذا؟ أي نعم، لا لا، هذا يتنازل عن الدين. لا، هذا ما يصلح، هذه مداهنة، هذه مداهنة ما تجوز. أي نعم، إذا لم تستطع إظهار دينك في محل فهاجر منه إلى محل آخر أحسن منه. أي نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه يفسرونه على غير تفسيره. الإكراه حده أن تهدد بقتل أو حبس أو نحوه فتهاجروا فيها. نعم. فلا أصلا يعني تفسير الإكراه أحيانا يعني يخطئ فيه كثير من نعم. الإكراه حده إذا يعني هددك قادر إذا قال فعل أن يقتلك أو أن يسجنك يحبسك فهذا إكراه، فلا بأس أن تظهر له الموافقة ظاهرا وقلبك مطمئن بالإيمان أي وتهاجر، يجعل الله لك سبيلا. أرض الله واسعة مثل ما سمعت. في بعض بلاد الكفار تكون أوسع من بعض بلاد يعني التي كانت بلاد إسلامية، ربما دخلت فيها أفكار وتيارات إذا رأوا الشخص يواظب على الصلاة في المسجد اتهموه بأنه إرهابي. أي نعم. وفي بعض البلدان الأخرى يقولون بالحرية كما يزعمون حرية الأديان فيتركون هذا الشخص، الله المستعان. إذا صار عندك قوة، إذا صار عندك قوة، أما هالحين دارهم ما دمت في دارهم. أي نعم. وإلا هاجر عنهم واذهب عنهم. أصبر أصبر لا تتكاثر علي الأسئلة فتربكني. نعم أصبر. لا قبلك ناس. أي نعم نعم. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان يعني بأصبعه يمس التربة ويعني ينفث فيها بدون ريق كثير، ينفث فيها ويمسح على ما يسمى يعني الحذاء أو شيء من هذا. أي نعم. ويقرأ أيضا هذا بسم الله تربة أرضنا بريقة يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يتلو الآية فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ويدعو الله احترقي بإذن الله احترقي بإذن الله. جرب هذا كثير لبعض يعني الأمراض الجلدية تشفى بإذن الله إذا الله شاء سبحانه وتعالى. نعم. أي للمقيم يوم وليلة بس يدخل الشراب إذا لم يبلغ بلل المسح لم يبلغ البشرة فهو بحكم المسح. شراب صفيق تمسحه فيه بلل قليل في يدك، هذا البلل لا يبلغ البشرة فهذا يجوز المسح عليه. مثل هذه الشراب التي تراها أكرمك الله والجالسين. أي نعم. فهذا يجوز المسح عليها يعني للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يدخل قدميه على وضوء.